السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل في الدوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. غبنا عنكم أسبوعا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الغم عن الأمة وأن يرفع هذا الوباء حتى نسعد بالصلاة في المساجد ونسعد بلقائكم ونسعد في حياتنا بشكل عام. نحن في يوم السبت 18 من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، في أيضا واحد صديق لكن في بيتي، وعادة نكون في المسجد، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء في المسجد اللهم آمين. وما زلنا مع سورة النساء، بل مع خواتيم سورة النساء، مع الآية 70 بعد 100 والحادي والسبعين، الحادي والسبعين، الآية الحادي والسبعين بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآيات من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هنا الذين أرادهم الله تبارك وتعالى هم النصارى، فهو ذكر العام وأراد الخاص. فيا أهل الكتاب تدخل فيها اليهود والنصارى، هذا الأصل، هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولكن هنا أراد النصارى. واليهود ذكروا قبل، اليهود طعنوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يعني ابن زنا والعياذ بالله، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، أولئك أهل الكتاب أيضا وهم اليهود. الآن عكسهم تماما، الضد، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، أقصى اليمين وأقصى الشمال، تفريط وإفراط. فهناك سب ولعن وطعن في عيسى عليه الصلاة والسلام، هنا غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى وصلوا به إلى أنه ابن الله، إلى أنه شريك مع الله، أنه إله مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما أنكر على اليهود كذلك أنكر هنا على النصارى، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلو. والغلو هو الشيء الزائد، غلا في كرمه، غلا في محبته، غلا في سبه، الغلو هو الشيء الزائد عن الحد. قال: لا تغلوا في دينكم. وقال: في دينكم، أي الدين الذي أنتم عليه، ضد هذا الغلو، لا تغلوا في دينكم. لأنهم يرون أن الغلو في عيسى من التدين، لأنهم جعلوه إلها، جعلوه ربا مع الله تبارك وتعالى. وذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أن النصارى اتفقت كلمتهم على أن الله ثلاثة، الإيمان بالأقانيم الثلاثة، وإن اختلفوا في من هؤلاء الثلاثة، مع اتفاقهم أن الثلاثة هم الله وعيسى، واختلفوا في الثالث، فبعضهم قال الثالث هو مريم، وبعضهم قال الثالث هو روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. الله جل وعلا هنا ينكر عليهم، يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا على الله. ومن أعظم الافتراء الافتراء على الله، كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال إنما حرم، أي الله تبارك وتعالى، إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، لا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذا أشد من الشرك، لأنه شرك أصلا أن الإنسان يفتري على الله الكذب وهو يعلم ذلك، إن هذا من الكفر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول ولا تقول على الله إلا الحق، والحق أن الله إله واحد، وأن عيسى ليس إلها مع الله وإنما هو عبد الرسول. وأول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاءت به مريم، على خلاف في قول الله تبارك فناداها من تحتها هل هو عيسى أو هو جبريل، لكن لما أشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله. فأول ما تكلم عيسى قال إني عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بس رسول ليس إلها. وهذا من غلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم غلوهم في عيسى غلوهم حتى في علمائهم أو عبادهم، كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حتى إن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، بل كان من علمائهم، ولما أسلم وسمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعلا من دون الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، يعني الله والله صادق سبحانه وتعالى فيما يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما اتخذناهم أربابا. فكان يظن أن اتخاذهم أربابا هو أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الربوبية، فقال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادته. فصور العبادة ليست من يعني متوقفة على قضية السجود له أو دعائه من دون الله، هناك صور أخرى من صور العبادة. يقول الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فقط، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها، ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة كما قال الله تبارك في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذه الكلمة، كلمة كن، قال له كن فيكون. ماذا قال ربنا؟ الله أعلم. قال احملي، قال كن عيسى، كن ولدا، الله أعلم. لكن كلمة قالها الله تبارك وتعالى فخلق منها عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان. فهذه هي الكلمة. وإذا قالوا ليست الكلمة هي عيسى، ولكن عيسى وجد بالكلمة، ليست الكلمة هي عيسى، وإنما خلق عيسى بالكلمة. انتبه لهذه القضية، لأنهم يرون أن عيسى جزء من الله، أن عيسى جزء من الله يقولون والعياذ بالله، وليقل وروح منه قالوا أيضا روح منه أي جزء منه. لا، الروح هنا إما هو روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ما نفخ في جيبها، كما قال الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الذي نفخ هو جبريل بأمر الله تبارك وتعالى، قال نفخنا لأن الله هو الآمر سبحانه وتعالى، والنافخ هو جبريل وروح منه أي من جبريل، أو الروح هنا الريح وهي النفخة التي نفخها جبريل عليه السلام. وليس أن عيسى جزءا من الله أو هو كلمة، لا، عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة صلوات ربي وسلامه. وذكروا أن طبيبا نصرانيا كان يعني طبيبا لهارون الرشيد، فهذا الطبيب النصراني قال يوما في مجلس هارون الرشيد القرآن يشهد لنا في أن عيسى ابن الله، القرآن يشهد بذلك. قالوا كيف؟ قالوا في قوله بكلمة من إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إنما عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال فلما كان روحا منه، إذن منه للتبعيض، وهو بعض الله وهو جزء من الله سبحانه وتعالى. وقدر الله تبارك وتعالى أنه كان موجودا الواقدي المؤرخ المشهور، فهذا الواقدي رد على هذا النصراني تلك الدعوة في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. قال فهل السماوات والأرض هي من الله؟ ولذلك من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء. فالقصد إذن أن الآية وروح منه أي من قبل الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل الذي هو روح القدس. يقول الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله، سواء كان عيسى، موسى، إبراهيم، هود، صالح، محمد، يونس، سليمان، داود صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فآمنوا بالله ورسله. ثم قال ولا تقولوا ثلاثة، هنا لا تقولوا ثلاثة قالوا فيها محذوف، أي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، ولا تقولوا نعبد ثلاثة، الله واحد سبحانه وتعالى، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، وهنا أيضا في محذوف انتهوا يكن خيرا لكم، انتهوا فإن الانتهاء خير لكم أو خيرا لكم، فالقصد انتهوا يكن خيرا لكم، لا تقولوا ثلاثة لأن الله واحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إنما الله إله واحد، واحد وليس ثلاثة. لماذا؟ لأنه إذا تعدد كان مثله، إذا كان له ولد سيكون مثله إلها، لأن ابن الإله إله، وإن كانت له زوجة إذن إلهة، لأن زوجة الإله إلهة. وإذاك لما أنكر الله تبارك وتعالى هذا وقالوا اتخذ الله ولدا أو اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلم يستثني أحدا كله، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لعيسى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا إذن هكذا. فلا يجوز أن يتخذ ولد لله تبارك وتعالى. وإذا قال سبحانه سبحانه أي يكون له أي نزهه تنزيها مطلقا من أن يكون له سبحانه وتعالى عن الولد جل وعلا. قال سبحانه أن يكون له ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أن يكون له ولد لا يمكن أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى. ثم قال إنما سبحانه أن يكون له ولد هنا وقف. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض وهذه رسالة له ما في السماوات وما في الأرض ومن ضمنها عيسى فهو في الأرض والله له ما في السماوات وما في الأرض. إذن ليس إلها مع الله وإنما هو عبد مملوك لله تبارك وتعالى مخلوق مربوب لله جل وعلا. له ما في السماوات ليشمل عيسى وغيره صلوات ربي وسلامه عليه. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله معتمدا كفى بالله ملجأ يكفي سبحانه وتعالى لمن لجأ إليه لمن اكتفى به لمن لجأ وقف بين يديه يكفيه سبحانه وتعالى لأنه هو الكافي وهو لا يحتاج إلى أحد جل في علا. ثم قال سبحانه وتعالى لأولئك النصارى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف هو الإباء الإباء مستنكف عن الشيء أي يأباه بكبر أو يأباه ويبتعد عنه هذا الاستنكاف يأبى الشيء ويأنفه ما أنفه إباء وأنفه. الله جل وعلا يقول لن يستنكف أي لن يأبى بأنفة عيسى أن يكون عبدا لله أبدا هو راض بهذا بل هذا شرف لعيسى عليه الصلاة والسلام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لأن هناك من عبد الملائكة فقال حتى الملائكة المقربون هؤلاء أيضا لا يستنكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لن يستنكف لن تكون هناك أنف وإباء من عيسى أن يكون عبدا لله بل هو شرف لعيسى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. وإما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا بماذا أن صيرتني لك عبدا أن صيرتني لك عبدا كون الإنسان عبدا لله هذا في حده شرف عظيم جدا. دخولي تحت قولك يا عبادي هذا دخول الإنسان تحت قول الله يا عبادي هذا شرف. ولذا نادى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبد في أشرف الأحوال سبحان الذي أسرى بعبده أشرف منزلة يوم عرج به صلوات ربي وسلامه عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إسراء ثم معراج سماه عبدا وأنه لما قام عبد الله يدعو فسماه عبدا فشرف لك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. المهم يقول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من هذا. من الذي يستنكف إذن؟ إبليس الكفار هؤلاء هم الذين يستنكفون يتكبرون كما سيأتينا. يقول الله تبارك وتعالى ومن يستنكف وعيد وعيد من الله جل وعلا. قال ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يستنكف ويستكبر. الاستنكاف قالوا من أعمال القلوب، الاستكبار من أعمال الجوارح. الاستنكاف في القلب، كبر شايف نفسه. الاستكبار في الجوارح، في مشيته، يمشي مختالا، يستهزئ بالناس، استكبار بالجوارح. قال ومن يستنكف عن عبادته أي عبادة الله ويستكبر أي عن عبادة الله، قال فسيحشرهم إليه جميعا أي في يوم القيامة، سيجمعهم جميعا في يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، في ذلك اليوم سيحشرهم إليه جميعا. سبحانه. هذا كلام عام، الآن بدأ يفصل. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم كاملة من الوفاء، أجور كاملة، فيوفيهم أجورهم. ثم قال ويزيدهم من فضله أيضا، إذن يوفيهم أجورهم ويزيدهم أيضا من فضله سبحانه وتعالى. هذه الزيادة بعض أهل العلم قال هذه الزيادة هي مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، هذه الزيادة هي ما جاء في الحديث أو الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، رزقنا الله وإياكم هذا الفضل. قال فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا، هذا الآن قسم الثاني، المستنكفون المتكبرون. قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ولي قريب يقف معهم ولا من ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى أبدا. فسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا شرفا بعبوديتنا له سبحانه وتعالى، وسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا الخير أينما كان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.